قال رحمه الله: وما تلف أو أتلف من منصوب أو تغير ولم يمكن رده كعبد أبقى وفرس شرد من منصوب مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة تصح السلام فيه، غلب مثله إذا لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع. وهذا قاعدة أيضا، وهي في ضمان إيش المتلفات، سواء كان مغصوبا، وسيأتي، سواء كان المتلف مغصوبا أو غير مغصوب، فهذا المتلف إن كان مثليا ضمن به مثله، وإن كان قيميا فبقيمته. قال: وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تلف بأيش إلى غصب أو تغيب، تغيب يعني غاب هذا المغصوب ولم يمكن، يعني لم يستطع الغاصب رده كعبد أبقى يعني هرب، وفرس شرد من مغصوب مثلي، وهو الآن الشيخ عرف، أو هذا موطن الذي يعرف فيه الشيخ، ولعله موطن ثاني ولا في السلمة أو في السلمة وفي القرن. المثلي هذا لابد يحفظ، يعني لابد يحفظه الفقيه. المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا هو إيش المثلي. والقيمي معدة، والقيمي معدة. وإذا أردنا أن نختصره، المثلي نقول هو كل مكيل وموزون، مثل ما نص عليه في الإقناع. إقناع نص أن المثلي هو المكيل والموزون. بعضهم ظن أن هذه مخالفة، وهي بحق ليست مخالفة، وإنما هو قصور. فالشيخ منصور أضاف بقية القيود، قال: كل مثلي مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. هذا طبعا مأخوذ في من رواية الإمام أحمد. قال الشيخ منصور نقل رواية الإمام أحمد في رواية حرب، قال الإمام أحمد: ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو ما يوزن فعليه مثله. يقول: ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو ما يوزن فعليه مثله. ويتكلمون أن المثل أقرب إلى المنضبط من القيمة، وأنا تكلمت عن هذه المسألة والخلاف فيها مع يعني قول شيخ الإسلام والشيخ السعدي، تعرفون يقولنا مثل هو ما كان له مثل ومقارب له في الأسواق. ويعني هم يستدلون طبعا، الحنابلة ذكرت لهم أدلة، يقولون أن المكيلات والموزونات هي التي يعني يكون فيها المثل كبيرا ومتشابها، بخلاف غير المكيلات والموزونات فإن التماثل فيها صعب يصعب. أما هم يقولون لا، بالعكس، إذا متى ما وجدنا مثل هذا المتلف ومتوفر عند الناس فإنه يضمن مثله. وأقوى ما استدلوا به حديث إيش عائشة رضي الله عنها لما أرسلت إحدى زوجات المؤمنين زوجته صلى الله عليه وسلم بإناء فيه طعام، فضربت عائشة بإيش بيدها الإناء فانكسر، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ جمع هذا المكسور فقال: غارت أمكم، ثم قال أتى بإناء ودفعه إلى الرسول وقال: إناء بإناء، إناء بإناء، مع أن الإناء ليس مكينا ولا ليس مكينا. والله من أقوى الأدلة في أن، لكن كلام شيخ الإسلام يعني ليس هو نص كلام السعدي، السعدي ذكر هذا الضابط، كلام شيخ الإسلام قريب منه، يعني ليس هو قريب منه، قريب منه. فالمقصود أن المثلي يعني المذهب عندنا إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فهو قيم، إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فهو قيم، مثلا السيارات، المكيفات، الهواتف النقالة، الثلاجات، المراوح، كل هذه قيمية، كل هذه قيمية. وأيضا الشرط ألا يكون فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة الموزون، لو كان فيه صناعة مباحة الموزون حولناه إلى مثلا ملاعق أو صحون، فإنه يخرج عن كونه مثليا ويكون إيش قيمية. أيضا قال: يصح السلم فيه، يعني تنضبط إيش صفاته، فيخرج بهذا ما تنضبط صفاته كالجواهر. هكذا يعني أنا شرحت هذا التعريف، وهم شرحوا الحنابلة، أنا أخذت منهم في كتاب القواعد السعدية لتوسع، وأتيت أدلة المذهب وأدلة القول الثاني. المذهب عندنا أن المثلي هو كل من فيه موزول لا صناعة فيه مباحة وصح الصنع فيه فيضمن بمثلي. قال غريم مثله إذن، غريم مثله إذن. قال لأنه أمكن، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامه، والمثل أقرب إليه من القيمة، المثل أقرب إلى المثل من القيمة. هذا بلا شك، وهذا بلا شك أن يعني من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى يقولون فإنها أقرب إلى المثل من قيمته. ثم الشيخ ذكر استثناء، ذكره هنا وذكره في كشاف القناع، وهو الماء في المفازة يعني في إيش؟ في الصحراء. قال فإنه يضمن بقيمته في مكانه، لأن الماء أصلا الماء يذكره الفقهاء من الأشياء التي لا تتمول، يعني لا يدفع الناس فيها إيش مالا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاثة وذكر منهم الماء. فالماء في المفازة قيمته أولا ستصبح له قيمة مالية، وستكون القيمة هذه مضاعفة إذا كانت في الصحراء. هذا ذكره الشيخ منصور هنا، وذكره في الكشاف، وذكر في الكشاف أنه قد جزم به الحارثي. هذا لك يا عماد، قال وجزم به الحارثي، وجزم به الحارثي. طيب، وإلا يمكن رد المثل. قرأت لا يا. قال رحمه الله وإلا يمكن رد مثل مثله لإعوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن، ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده. قال وإلا يمكن رد المثل لإعوازه، ما المراد بالإعواز هنا؟ التعذر، إما لعدمه أو لبعده أو لغلائه كما في الإقناع. الغلاء زاد كما ذكرنا سابقا، المنتهى يذكر لعدم أو بعد، زاد في الإقناع أو غلاء، فحينئذ يلزم الغاصب أن يأتي بقيمة إيش؟ المتلف ولا المثلي؟ قيمة المثلي الذي هو مثل المتلف، فقيمته يوم تعذره، فقيمته في اليوم الذي تعذر فيه، يعني صار فيه بعيدا أو منعدما أو غاهيا، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. أنا أشكلنا إحنا في أحد الدروس قول الإقناع وغلاء، يعني كيف لو كان يعني متعذرا لغلائه يلزمه دفع القيمة، كيف يلزمه دفع القيمة؟ يروح يشتري، طيب يشتري مثل ويعطيه المثل. لكن هكذا في بعض المشايخ يعني أتى ببعض الحلول، الشيخ عمر يعني قد لا تسلم له، لكن المهم نحلها يعني. في حاشية في حاشيتي نعم، وهوامشي نعم، لأنه وقت استحقاق. لماذا يوم تعذره؟ قال لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. قال وأما غير مثلي وهو ما عدا المكيل والموزون إذا تلف أو أتلف فيضمن بقيمته يوم تلفه، يعني في وقت تلفه من ليل أو نهار، كما قال الشيخ عثمان النجدي. المراد باليوم التلف هنا المراد الوقت الذي تلف فيه من ليل أو نهار. قال في بلده، يعني في بلد إيش؟ غصبه، في بلده يعني بلد غصبه. لا القيمة هنا الآن حين. وفي هذا لا احنا خلاص في القيم الآن نتكلم، الآن كلامنا في القيم تهيئ. ويضمن غير مثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته، يعني هذا غير مثلي اللي هو قيم يعني. نعم نعم في هذه لا تعذر مثلي، فقيمته يعني قيمة المثلي يوم تعذر المثلي. هو في فرق يا شيخ بالنسبة للمكيلات المثل ومثل المثل؟ إيش؟ هل في فرق بينهم؟ شلون؟ يعني المكيلات عموما وأتلف مثلا قد يكون له مثل، لكنه المثل يكون أقل قيمة. إحنا ما علينا من القيمة، أهم شيء يكون إيش؟ مثله، سواء سواه في القيمة أو أكثر أو أقل، عشان هم واحد. هم واحد. لا بس قد يكون الفرق في القيمة، قد يفترقون في القيمة. قد يفترقون في القيمة. أجود يعني، قد يكون أجود. قد يكون مهمنا، إحنا أهم شيء عندنا المثل، أهم شيء عندنا بر يأتي ببر وهكذا. قال ويضمن من غير مثل إذا تلف أو تلف بقيمته يوم ثلاثه، قلنا وقت التلف من ليلة ونهار كما قال الشيخ عثمان في بلده، المراد في بلدي غصبه، في بلدي غصبه من نقد ذلك البلد أو غالبه. هذا فيما يعني تقدم، كانت يعني هناك أكثر من نقد منتشر عند الناس، فيأتي بقيمته من نقد ذلك البلد، وإذا كان في هذا البلد أو ذلك البلد أكثر من نقد، فيأتي من النقد إيش الغالب استعماله بين الناس في ذلك البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. هذا أيضا من أدلة الحنابلة، هذا من أدلة الحنابلة، قوم عليه، ما قال له إيش أحضر عبدا، ها من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، يعني يدفع إيش القيمة، يدفع القيمة. قال نعم خلصت الكلام. الآن سيبقى مسألة يذكرها العلماء، أيضا الشيخ منصور أشار بهذه المسألة رحمه الله كعادته إلى مسألة مهمة جدا وفيها كلام في الكتب الكبار. والحديث ما قريته الله يهديك. قال رحمه الله الحديث من اعتق الشرك له في عبد قوم عليه، من اعتق له شركا له في عبد، يعني إذا كان مشترك شخص في عبد يملك نصفه والنصف الثاني مملوك لآخر، فاعتق هو نصفه في هذا العهد، فماذا يفعل؟ يقول إذا كان غنيا يقوم عليه النصف الثاني فيعطي قيمة النصف الثاني لصاحبه ثم يعتق كل إيش العبد، ويكون هو معتقا ومولا له، يكون الولاء له. عرفنا الآن ما اعتق له الشركة قوم، هذا يجب، ويكون أيضا في ماله إذا كان إيش غنيا، إذا كان قادرا وغنيا. نعم ما أريد أن نضيف العبيد، لكن حتى نفهم الحديث يعني. شيخ اختصر على الشاهد، ما جاب الحديث ما جاب الحديث حسن، شو يقول في الحديث؟ وأعطى شركائه حصصهم وإلا أقوم عليه وسوس غير مشفوخ عليه. جميل. من أشخاص الشاهد أن قيمة عادل. نعم أقوم عليه قيمة عادل. اي احسنت، يعني ما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم راح انت الان لابد تعتق العبد كله وتاتي بنصف عبد تملكه لهذا الشخص المالك لهذا النصف، لا، قال لا، اعطه قيمه النصف، تعطيه قيمه النصف ولا تعطيه نصف عبد وتملكه لهذا المالك الذي يملك نصفه، وهذا الشهر. نعم. قال رحمه الله من نقده او غالبه لقوله عليه الصلاه والسلام من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. نعم، هذه مسألة حقيقة مشكلة، لأنها تدل على يعني وتعارض عصر كبير جدا، عصر كبير عند الحنابلة، وهو من شروط صحة البيع عندهم أن يكون البيع بإيش معلوم الثمن، معلوم الثمن. هذه عقد بيع والثمن إيش غير معلوم، وإنما رجع فيه إلى ثمن المثل، ثمن المثل. قال ولو أخذ حوائج من بقال، بقال يعني يبيع بضاعة مثل بقالات ونحوه، يقول كجزار وزيات، جزار صاحب إيش لحم، زيات صاحب إيش زيوت، في أيام شو يبعثه ثم يحاسبه، ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. يعني أنا الآن جيت، ها يوم البقال اللي عندنا خدت يوم من الأيام خبز، ثاني يوم خدت زبادي، ثالث يوم أخذت طحين، ثالث رابع يوم أخذت إيش؟ ها؟ شلون؟ زبدة. مسوي رز سوي ذاك اليوم. إيش؟ أحق العصيد. ما نلوم. المهم خلنا زبدة اللي هو الكرسي، زبدة الكرسي يعني معروف عندنا، إحنا بسمعون عندنا. معروف زبدة الكرسي كلنا نعرفه. طيب فبعد الأربع أيام واليوم الخامس يعطيه سعر هذه السلع التي أخذها، فسعر الخبز يعطيه يوم سعره يوم إيش؟ اليوم الأول. ثاني يوم إيش خده؟ إيش كل ما يتغير سعره باليوم نص ولا لا؟ يعطيه سعر الزبادي في ذلك اليوم، مفروض انه ارتفع. طيب بعده عند الخبار احسن. ايش عند الخبار تجي؟ والله عند الخبار تجي الزبادي حل كيف ليش؟ شلون شلون يا عبد العزيز؟ شنو خبز البيض جاء جاء يدخل عليه خبز اي يعني خليها مثلا لحم له حوائج عدة حوائج خلها على حاجة واحد لحم لحم قد يتغير البيض أنواع اللحم يوم حاشي ويوم السمك والله يتغير السمك المهم انه يعطيه قيمة كل سلعة في يومها التي اليوم الذي أخذ منه هذه السلعة لا يوم السلعة لا يوم السلعة شلون؟ لا يوم السداد، لا يوم إيش؟ السداد. وأيضا هنا قالوا لا يجب عليه المثل في المثل ولا القيمة في القيمة بل يعطيه إيش؟ ثمنه يوم إيش؟ أخذه. هنا الشيخ منصور قال ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل. ومقتضاه هنا صحة البيع بثمن المثل. ما وجهه؟ لأن لما أخذ في اليوم الأول خبزا ها؟ هل اتفق معه على سعر الخبز؟ لا بس احنا اللي ضربناه امثله لها ثمن في المثل افضل من السمك ولا شو يقول البيض لها ثمن في المثل والزبادي لها ثمن في المثل لا هو نفترض ان يوم السداد اليوم الخامس تغير السعر والثمره لو تغير فانه يعطي مثلا افرض ان الزبادي ارتفع تعرف الزبادي تو مرتفع له يمكن كم شهر من ريال ريال ونص لحم ها والله اللحم فعلا البيض في واحد مستعد يقول لك متى صار 13 والان صار 20 صح مستعد انه يعرف صحيح والمقصود انه يعني اولا لابد يكون يعني السلعه لها ثمن مثل ثانيا يتغير هذا الثمن يكون لها ثمن مثل ويتغير في يوم السداد هذا يعني هذا تركيبه وصوره المساله فهو الان يعني اخذه مثل اللي ياتي المغسله ويعطيه ايش الثوب ويمشي بدون ما يتكلم ويجيه بعد يوم ويعطيه ايش اجره الغسل هل اتفق على اجره معينه رجع فيها الى ايش الى نفس الشيء هنا نفس الشيء رجع في ثمن الى العرف إذن هنا يعني كما قال الشيخ منصور مقتضى هذه المعاملة التي ذكرها هنا في باب الغصب المفروض أنها تذكر وين في باب إيش البيوع في الحقيقة لكن لماذا ذكروها هنا لماذا ذكروها هنا لأنهم يقولون أنه لا يعطيه مثل المثل وقيمة غير المثل وإنما يعطيه إيش سعره يوم أخذه فيقول الشيخ منصور هنا يقول مقتضى هذا العقد في الكشاف يقول مقتضى أن العقد في هذا صحيح صحة البيع بثمن صحة هذا العقد ويقول الشيخ أيضا يقول ومن هذا أخذ الشيخ تقي الدين لو شيخ الإسلام صحة البيع بثمن وهذا ما رأي معروف صحة البيع بثمن المثل بثمن المثل. ثم قال الشيخ أن هذا العقد يجري مجرى العقد الفاسد. لماذا؟ لفقد إيش؟ شرط من شروطه وهو عليه الصلاة. يقول لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق، إقامة للعرف مقام النطق. فيقول الثمن في هذا العقد معلوم بحكم العرف، فيقوم مقام التصريح به، فيقوم مقام التصريح به لتخلف شرط من الشروط. يوم خذ، يوم خذ لكن اليوم ما اتفقوا على السعر. وإحنا من شروط صحة البيع العلم الثمن، العلم الثمن. يعني هو يقول المفترض أن يكون فاسد لكن مستثنى. أحسن، مستثنى. هو يقول لا لا، يقول إيه هو المفروض، يقول جرى مجرى عقد فاسد ومع ذلك صحيح. طيب الشرط شلون توفر؟ يقول الشرط توفر بالعرف، فلما وجد العرف كأن الثمن قد نطق به في ذلك اليوم في يوم أخذه. يوم المذهب لا، الأصل أنه شيخ الإسلام أخذ من هذا فرع قاعدة، وهذا لا يسوغ لغيره طبعا. يجي أن واحد اليوم يأخذ فرع في المذهب ويقيس ويفعل قاعدة ويخرج عليها، هذا يسوغ لشيخ الإسلام فقط. فأخذ من هذا فواضح الشيخ أخذ من هذا فرع فقط. شيخ الإسلام عنده فروع كثيرة وروايات، ولذلك يعني ما يمكن يستدرك على الشيخ الإسلام أنه أخذ من مستثنى، أخذ قاعدة من مستثنى. أحسن أحسن. شيخ الإسلام لا إشكال عنده، يعني يجتهد وهو مجتهد رحمه الله ويأخذ بهذا. وبالنسبة للحنابلة تكون هذه الصورة مستثنى مستثنى. يعني بعض المشايخ تعرفون بعضهم قال أن الحنابلة يجوز عندهم البيع بثمن المثل لما ذكروه في باب الغصب، يعني يترك الأبواب اشطلها في أول البيع والشرط السابع والخامس السادس. ها أو السادس معرفة الثمن يتركه، ها يقول لا في الغصب يجوز عند الحنابلة البيع بثمن مثل. فهذا الإنسان ينبغي أن يحذر من نفسه ويحذر منه ويحذر من قوله. نعم لا إشكال، هذا رأي الشيخ. أنا أقيد أولا قول شيخ الإسلام، هذا فيه قوة صراحة. شيخ الإسلام لابد يقيد أن هذا صحة البيع بثمن مثل للسلع التي لها ثمن مثل، ثمن مثل السلع التي لها ثمن مثل، مثل الإجارة بثمن مثل. ما تفضي نزاع العرف، عارفين مثل وديت ثوبك نغسله، ها معروف إنه أربع ريال أو خمسة ريال، فهذه لها أجرة مثل. والحنابلة تعرف فرق بين البيع والإجارة، فالإجارة صححوا فيها الأجرة بثمن مثل، فيما له بأجرة مثل، فيما له أجرة مثل كذا. يعني أما تجي شقة مثلا عادية، ها ولا ندري ما يعني ما لها أجرة مثل، تقول خلاص خلها بأجرة مثل، هذا سيحصل إيش؟ نزاع عليه. أما الذي له أجرة مثل، مثل مثلا تغيير الكفر، غسل الثوب ونحو ذلك من الأشياء التي لها أجرة في المثل، فهذا يجوز. شيخ الإسلام أيضا نقيد كلامه، نقول صح البيع بثمن المثل فيما له ثمن مثل، فيما له ثمن مثل. أما الذي ليس له ثمن مثل، مثل سيارة جديدة مثلا، هذا لها ثمن مثل، لكن السيارة مستعملة تقول ثمن مثل؟ منين إحنا قد نثمنها؟ وهذا بيعطي ثمن وهذا بيعطي ثمن وهذا. فيصح على قول هذا كلام الشيخ. الحنابلة نقول هذه الصورة مستثنى فلا يقاس، المفروض أنه لا يقاس عليها. طيب ما هو سبب الاستثناء؟ ما هو سبب إيش الاستثناء؟ الظاهر أن هذا اجتهاد مني، يعني الظاهر أن سبب الاستثناء هي جريان هذه المعاملة بين المسلمين في الكشاف. أحسن أحسن. لا بس هذه معاملة أنا استفسرت، يعني قلت وهل يجوز أن نحن إذا جرى يعني العمل بمعاملة، وهذا انتبهوا لا أحد يعملها إلا مجتهد، يعني يجي واحد يشوف معاملة جارية بين الناس يقول خلاص ما دام العرف جرى خلاص شدونا، لا لا لابد يكون، لابد أن يكون. كم يوم سألني واحد قال إيش رأيك في كذا تخريجا على كذا، مثل الآن هذا التخريج يعني ما في فرع يخرج عليه، قال له بس هذا قد يستثنى لأجل كذا وكذا. قلت ما هو الفرع المخرج عليه؟ هو عارف، هو لا يعرف معنى كلمة التخريج، ثم إذا عرف لابد من التخريج أن يكون فرع مخرج عليه. يعني عندنا مثلا فرع مقيس على فرع، فهو عنده فرع مقيس والمقيس عليه هو موجود، فهو بعرف معنى كلمة التخريج ولا بعرف الفرع الذي لا بد أن يقصري. فهنا استثنوها العلماء لجريان المعاملة، وهذه يسمونها في المذاهب الأخرى مسألة إيش؟ الاستجرار، مسألة بعض الحنفية والمالكية يسمونها مسألة الاستجرار. فالله أعلم أن سبب استثنائها هي جريان العمل بها، فحتى لا يشق على الناس في إبطال هذه المعاملة ماذا فعل العلماء الحنابلة؟ استثنوها وصححوها. نعم والله الظاهر الظاهر مصدوم. فهل يقاس عليه إذا جرت معاملة بين الناس وشق على الناس تركها؟ هل لا نقول بجوازها؟ هذه لابد يرجع فيها إلى المجتهدين، لا أحد يستعجل ويخرج من المستثنيات ويكثر صورتها محرمة. نعم؟ إذا صارت صورتها محرمة ويجوزها وبيجوزها مصيبة، يقول أنا جرت بين الناس. لا لا نعم. ليه بياخذوا السلعه الحين؟ ما بده يبيع دين دين، هذه بياخذ الخبز وهو بيمشي. اي هذا ولو اخذه. طيب يعني بعد 5 أيام بيحاسب حق اليوم الاول، السلعه في اليوم الاول وسلعه اليوم الثاني وسلعه الثالث. البيع حصل من اول يوم في السلعه الاولى. نعم. وفي السلعه حصل في الثاني يوم. كل سلعة لها عقد مستقل، كل سلعة لها عقد مستقل. لا لا لا لا لا، اليوم الأول عقده مع مثلا ذكاء الخبز، ثاني يوم عقده مع الزبادي مثلا، ثالث يوم عقده مع الطحين، رابع يوم عقده مع الكرسي. كذا مش ما يفهمون الكرسي. كرسي هذه فرق شيخ ولا شلون فرق؟ تعتبر فرق من اي بين وبين؟ يعني بالساعة الشرط السادس ذكرنا ان هذا لا يعتبر استثناء، لكن احنا اقمنا العرف مقام ايش؟ النطق بالثمن. اقمنا العرف مقام النطق بالثمن في ذلك اليوم، في يوم العقد، في يوم العقد. هذا سهل يعني، ولا المفروض يعترض عليه، يعني لأن خلاص كأن العرف نطق بالثمن في ذلك اليوم، نطق العرف في ذلك الثمن اليوم بين العاقدين، يعرفون اثنينهم أن قيمته هذا ريال. كانت صارت دين. ها؟ دين. شلون؟ كانت بين. إيه ودين أصلاً، ودين. نعم. إيش؟ ذكرت المناسبة، ذكرت. أن هنا يقولون يعطيه بسعر يومه، يعني لا يقول لا يجب عليه المثل أو القيمة لو كان غير مثلي، وإنما يجب عليه، إنما يجب عليه يدفع لا السعر يجب عليه، يعني معناها يعني ذكرنا أن يجب عليه يدفع السعر، معناها أن العقد إيش حكمه صحيح ولا فاسد؟ صحيح. لكن لو كان فاسدا قلنا إيش؟ المثل أو قيمته إن كان قيمية. نعم. قال رحمه الله وأصلي ما قال التن؟ لا هذا خلص من حوالي. نعم. بالنسبة للمسألة اللي قبلنا المسألة، ويقوم غير المثلين قيمة في يوم ثاني. نعم. يوم ثاني إذا جهل يوم ثاني هل يكون يوم الغصب ولا يوم الحد؟ ويقوم غير المثلين قيمة في يوم ثاني إذا جهل يوم ثاني هل يكون يوم الغصب؟ هذا سيأتي إن هذا إذا اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى قوي الغاصب، فإذا كان الغاصب لا يعلم يقدره هو الحاكم في الحكم. نعم. قال رحمه الله وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوج خف تلف أحدهما أرد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه. ذكرها أيضا مسألة يعني فرعية، هذه تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوج خف تلف أحدهما، فإنه يجب عليه أن يرد الباقي عن الخف الذي لم يتلف. وقيمة التالف، قيمة التالف وأرشى نقصي يمثلون، لا يقولون يعني لو غصب خفين يعني قيمتهما ستة دراهم، ستة دراهم، فتلف أحدهما، فتلف أحدهما، كم قيمة اللي هو الباقي من ال كم قيمة الباقي كم؟ ثلاثة. ها؟ تكون ثلاثة، لكن يقولون إذا إذا إذا صار واحد منهم تالف فإنها ستكون قيمته أقل. يقول إذا قال إذا صار قيمته درهمين، درهمين فإنه يرده ويزيده إلى أربعة إيش دراهم، يرد يعني له أربعة دراهم. وفي الحقيقة هذا في في فيما سبق، يعني الآن لو تلي يعني سرق حذاء فأتلف إحدى الحذائين أو أحد الحذائين فإنه يعني الغالب أن الثاني لا تكون له، لا ينتفع به ولا تكون له قيمة أصلا، فحينئذ نقول أنه يلزمه القيمة، قيمة الكل يلزمه قيمة الكل، ويرجع إليه، يرجع لهذا الغاصب النعل الثاني خلها ينتفع بها. لكن هذا يعني قولهم رد الباقي وقيمة التالف وأرش نقصه، هذا إذا استطاع أن يصنع مثل الذي تلف، لكن الآن يعني ما الغالب أنه ما يعني نعم. نعم. شلون؟ لكن لو كان خفا واحدا منين بيشتري خف ثاني يعني؟ إذا ضاع واحد صعب صعب. نعم. أحسن. ها؟ كيف أربعة مش اثنين ربع معكم؟ لا هو قيمة درهمين ويزيد درهمين، يرد أربعة دراهم، أربعة دراهم، يعني يقولون هو قيمة الخفين ستة دراهم، فأتلف واحدا منهما فصار الثاني قيمته اثنين، زلت قيمته، زلت قيمته، فيرده أرش نقصه. أرش نقص واحد. ها؟ أرش نقص درهمين كشاف. شلون؟ الشاف درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص يعني حصل جنيهين. قيمة التالف درهمين يعني صارت الآن موجود قيمتها باقي درهمين صارت قيمتها. مش يكون أرش النقص المطلق مع الباقي يعني قيمة المطلق مع الباقي والفرق بينهما قيمة التالف ستة كل واحد فقط اثنين مع ثلاثة يكون خمسة يبقى واحد ستة. هم يقولون يرد الباقي، يقول يقول صارت يعني قيمتهما مجتمعين ستة دراهم، فلما أتلف أحدهما صارت قيمة الباقي منهما درهمين، فحينئذ يرده وأربعة دراهم، يرده وأربعة دراهم، يرده أربعة دراهم، ثلاثة حق التالف واحد حق النقص الذي لحقه بالثاني، الثاني كان مفروض ثلاث دراهم صار اثنين، فيرد ثلاثة لقيمة التالف وواحد لأرش نقص الموجود. ومن هذه نعم كيف فرق بينه وبين نعم هذا ذكرته بخلاف في نقص السعر، أنا ذكرته عندي لكن يعني يحتاج إلى تأمل صراحة، كتبته من شرح متعنى. نعم. قال رحمه الله وإن تخمر عصير مغصوب فعل الغاصب المثل لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه، فإن انقلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده، ويستبرع الغاصب ما أداه بدلا عنه. نعم هذا أيضا مسألة لأن توسع فيه كثيرا لأنها نادرة. وإن تخمر عصير يعني شخص غصب عصيرا فتخمر عند إيش الغاصب، فيجب عليه يجب عليه فعل الغاصب، هذا تدل على الوجوب، يجب عليه يرد مثل العصير، مثل العصير، لأن ماليته زالت تحت يده لما تحول إلى خمر كما لو أتلفه، فإن انقلب هذا لما رد مثل وأمسك الغاصب إيش الخمر، انقلب هذا الخمر انقلب خلا بنفسه، ها؟ فإن انقلب خلا بنفسه، لأنه لو خلله لا يقبل، لا يقبل. فإن انقلب عند الغاصب خلا دفعه أيضا